انه واحد بيجيب تلفزيون في البيت ما بيستعمله الا في مثل ما قال لك صاحبك يعني في جلسات او ندوات عاميه، ممكن ان يقال هذا. لكن في اعتقادي لو كان في البلاد العربية مناهج تلفزيونية كثيرة يعني بحيث أن التلفزيون يقرب من وجود عنده في الدار ممكن يتصل بمراكز التلفزيونات العالمية كلها، فبتطوف عليها وبتشغله مثل الراديو في الشيء النافع غير الدار. في هذه الحالة يمكن أن يقال بالجواز. أما الآن لذلك المسلم يحتاط لنفسه وآله وأولاده وما بدخل التلفزيون في بيته من ناحية تصويرية، من ناحية سامية، ومن ناحية الصور. هل يكون الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أن تصورها وإلا وقعت في التناغم؟ الصور التي يجوز أن تستعملها يجوز أنك تصورها، والصورة اللي ما بجوز تستعملها ما بجوز تصورها. أخذت جواب سؤالك ولا لا؟ نعم. مش همين كيف؟ مش مفهوم هذا الكلام. ليش؟ هيك عم نسأل عن عناوين لو وضحت يعني سافر إلى العمرة وطلبوا مني صورة كويس؟ يجوز أنا أتصور عند المصور ولا لا؟ أنا عندي آلة تصوير، فبدل ما أروح للمصور بصور حالي أنا، بيجوز ولا لا؟ أنا مش على فينا في الآن. يعني إذا كان تعدي الإثم يعني قلنا في حالة الفاسق ممكن يقوم بالأعمال الثانية. الله يهديك. لا تنقض ما بنيته. أنا بدي صور حالي مشان أعتمد أو مشان حج، تصويري هذا لنفسي أنا جائز ولا حرام؟ لكن هيقوم بي فاسق، فإيه ضرورة أن أنا أقوم بي؟ إذا دي فاسق هيقوم بي زي مسألة الطب والتعلم. إيش فاسق؟ واحد فاسق بيصور الناس على العموم. أنا عم أحكي أنا بدي صور حالي مشان حج بيت الله الحرام. أنا أتصور عشان أنا مضطر كده. أنا ما أحكي عني مش عنك أنت، بحكي عن نفسي أنا. ماشي. أنا بدي حج لبيت الله الحرام، بجوز صور حالي ولا لا؟ نعم. شو علاقة الفاسق الآن بالموضوع اللي تحشره أنت؟ لا بكون يعني اللي أصور نفسي يعني بالأمس الكاميرون اللي أصور أو فيه مصور كان ممكن. أنا عندي جهاز أنا بدي صور حالي قلت آنفا، بدل ما أروح هلا على حد تعبيرك عند الفاسق ما بروح لعندي في البيت أنا بصور حالي، بجوز؟ كلامك الأول كلام إنه في واحد فاسق يقوم بالعمل، فمفيش داعي إن أنا أروح لي يعني إن أنا أعمل عمل بنفسي. حياتي تركت خلصت حالي من الفاسق. أنا الآن عندي كاميرا بدي صور حالي مشان أروح لبيت الله الحرام لأنه ما بيطلع من الطريق إلا هكذا، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز للضرارة. إذا كان هاي صور مساعد ومثل العين وكذا وصور كثير أحسن. إذا هي مش مقتنع فيها مش يا شيخ هذا نتكلم طيب هذا الاضطرار. أما صورة التلفزيون نعم إيه نعم يعني هو ما عم يهضم هاي اللي يهضم دي. يعني أنت حضرتك قلت إذا كان في الطب اللي هو أولى يعني نحن يا أخي القياس أنت يعني بده يقيس مو كل واحد شاطر في القياس. أنت قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة، قبل ما تقيس ادرس المسألة السهلة. هلا انا عم اقول عن نفسي انا بدي صور حالي امشان قدم الصوره للجوازات بيسمحوا لي بالحج لبيت الله الحرام، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز ان انا اتصور عشان انا مضطر كده. طيب اذا وقفت انت هنا شو علاقه بقى هذا الموضوع بقضيه التشريع والطب والى اخره؟ انا بتكلم انت كنت انت فهمت عندي سؤال جهاز واصور نفسي يعني. انت فهمت سؤال؟ لا طيب ما في علاقه. الحمد لله كيف انا قلت

خاصة في قضية حساسة مثل هذه الأصل فيها التعريف. واضح الجواب؟ واضح الجواب. لكن مش واضح الجواب. لا واضح الجواب. شايف جوابك ضعيف. ها؟ نفسي حاجة. هو هذا الذي مش واضح. حاجة. النفس حاجة عسى الله عز وجل أن يجليها يوضحها. ينطبق علينا تصوير الأعضاء الداخلية في القلب. ما في مانع يعني من تصويرها. هو الممنوع تصوير في روح في حياة، والحياة التي تعيش من روح، ولا شجر في حياة كما نعلم، يمكن صخر في حياة، لكن حياة تتناسب مع صخريته وهكذا. بالنسبة لصورة التلفزيون تمنع لكل الملائكة أيضا؟ كيف؟ لصورة التلفزيون تمنع لكل الملائكة؟ إذا كانت مباحة في مسألة قولات، منهم من يقول تمنع ومنهم من يقول لا، وأنا مع الذين يقولون لا، لأنه ما دام الشارع أباح فذهب المحظور من دخول من عدم دخول الملائكة. ترويج الأفلام التلفزيونية للدعوة كيف هذا يعني؟ يعني في أحيانا تكون أفلام أجنبية إنجليزية أفلام مسلمة عربية تخدم الدعوة للمواطنين. نشوف شو نوعية الخدمة هي. يعني هلا مثلا رجل يحاضر فبنعرض صورته في التلفزيون. لا يا شيخ مثلا الحوار من الجهاد الأفغاني فيه مرة يكون أحيانا حوار مثلا بين علماء اللاهوت وعلماء مسلمين على سبيل المثال، وتثمير حجج النصارى ونقض الكتب. هذا بيظهر في طريقة الراديو مش ضروري التلفزيون. إن وصلت إلى طريقة ما بيجوز ترويج. نعم يلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.